بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحضانة تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون، والأحق بها أم ثم أمهاتها القربى فالقربى، ثم أب ثم أمهاته كذلك، ثم جد ثم أمهاته كذلك، ثم أخت لأبوين ثم لأم ثم لأب، ثم خالة لأبوين ثم لأم ثم لأب، ثم عمات كذلك، ثم خالات أمه ثم خالات أبيه ثم عمات أبيه، ثم بنات إخوته وأخواته، ثم بنات أعمامه وعماته، ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه، ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب، فإن كان أنثى فمن محارمها، ثم لذوي أرحامه، ثم للحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، بعون الله جل وعلا نعود إلى استكمال الدرس في شرح زاد المستقنع. أسأل الله جل وعلا يزيدني وإياكم علما وهدى وتوفيقا، وأن يخلص نياتنا ويبارك لنا في علومنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا كما قرأ الشيخ عبد الله باب الحضانة، ولعلي على ما جرت به العادة في بداية هذا الباب أن أعطيكم أبرز عناوين مضامينه، والعناوين كالتالي: العنوان الأول حكمها ومستحقوها، والعنوان الثاني ترتيب من لهم الحق فيها، والعنوان الثالث انتقالها حال الامتناع أو عدم الأهلية، والرابع موانعها، والخامس عود حق الحضانة بزوال المانع، والسادس المستحق لها حال سفر أحد الأبوين. والسابع التخيير وشروطه، والثامن الضابط العام في من تنزع منه الحضانة، والعنوان الأخير الأحق بحضانة الأنثى بعد السابعة. هذه أبرز عناوين المسائل في باب الحضانة، وقد قرأنا آنفا جزءا منه، فقوله باب الحضانة، عادة الفقهاء يتكلمون عن تعريف الحضانة في بداية هذا التبويب. قال الشارح رحمه الله: من الحضن وهو الجنب، لأن المربي يضم الطفل إلى حضنه، وهي حفظ صغير ونحوه عما يضره وتربيته بعمل مصالحه. إذن من خلال هذا التعريف يتبين لنا أن الحضانة عملها هو حفظ الصغير ونحوه، ويدخل في ذلك المعتوه والمجنون كما سيأتي إن شاء الله، فيحفظ هؤلاء عما يضرهم، لأن عقولهم قاصرة فقد لا يتحرزون عما يضرهم، فمن عمل الحاضن أن يحفظهم عما يضرهم، كما أن من عمله أن يربيهم بعمل مصالحهم، هذه المصالح فسرها الفقهاء كما في شرح الإقناع وغيره، مثل تغسيل بدن الصغير ونحوه وثيابه وتنويمه ونحو ذلك من مصالحه. ومن هنا نعلم أن الحضانة ليست هي الولاية المالية، فالولاية المالية شيء آخر غير الحضانة. فالحضانة تقوم على رعاية وتربية بعمل مصالح وحفظ، هذا هو عمل الحاضن. الفكرة الأولى كما ذكرت حكمها ومستحقوها. قال الشيخ رحمه الله: تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون. أما حكمها فكما قال الشيخ واجبة، فالحضانة واجبة، فلا بد للطفل ونحوه من حاضن، ولو ترك كل من يستحقون الحضانة الحضانة مع القدرة، أو ترك الطفل بلا حضانة، أثم الجميع، فهي واجبة من حيث الأصل. فكون الطفل أو المعتوه أو الصغير يحفظ عما يضره ويربى بعمل مصالحه، هذا أمر واجب. أما مستحقوها فقد فصلهم الشيخ، فذكر الصغير والمعتوه والمجنون، ذكر ثلاثة أصناف هم مستحقو الحضانة. الصغير مصطلح معروف عند الفقهاء، وهو من دون البلوغ، وذكر المعتوه والمجنون. ما الفرق بين المعتوه والمجنون؟ من يذكر لنا يا إخوان فرقا بين المعتوه والمجنون؟ معنا مشايخ؟ شيخنا تفضل. أحسن الله عليك، هل المعتوه الذي لا يؤذي أم المجنون الذي يؤذي؟ نعم، هذا مما ذكروه، أحسنت. يقولون إن العتة آفة توجب خللا في العقل، فيصير صاحب هذه الآفة وهو المعتوه مختلط الكلام، فيشبه كلامه، فيشبه بعض كلامه كلام العقلاء، ويشبه بعضه كلام المجانين، وهكذا سائر أموره وتصرفاته، فيتصرف تارة كذا وتارة كذا. وذكروا أن الفرق بين الجنون والعتة أن المجنون قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير، لكنه لا يضرب ولا يشتم بخلاف المجنون. وصرح كثير من الفقهاء بأن المعتوه له حكم الصبي المميز، فهو وإن كان كبيرا إلا أن عقله فيه ضعف، فقال بعضهم إن حكمه حكم الصبي المميز. هذه هي الأصناف الثلاثة الذين يستحقون الحضانة، وبهذا نكون قد انتهينا من الفكرة الأولى وهي حكمها ومستحقوها. وقد علل الشارح رحمه الله الوجوب لحفظ هؤلاء فقال لأنهم يهلكون بتركها ويضيعون، فلذلك وجبت إنجاء من الهلكة. وهذا بخلاف البالغ الرشيد العاقل، هذا نص الفقهاء على أنه لا تثبت عليه حضانة، ومن حيث الإقامة له الخيرة في الإقامة عند من شاء من أبويه. هذا ما يتعلق بالفقرة الأولى وهي حكمها ومستحقوها. الفقرة الثانية هي ترتيب من لهم الحق فيها. الحق في الحضانة يثبت لجماعة ذكرهم الشيخ مرتبين، فقال رحمه الله: ولا حق بها أم ثم أمهاتها القربى فالقربى. المقدم في الحضانة هو الأم، فلو افترق الزوجان وبينهما طفل صغير فإن الأم أحق بحضانته. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، رواه أبو داود. فجعل الأم أحق بالولد ما لم تتزوج. قال: ثم أمهاتها، يعني أمهات الأم، القربى فالقربى. علل ذلك الشارح قال: لأنهن في معنى الأم لتحقق ولادتهن. ثم بعد ذلك الأب، قال الشارح: لأنه أصل النسب. ثم أمهاته، يعني أمهات الأب، كذلك. قال كذلك عائد على قوله القربى فالقربى، يعني معنى كذلك يعني أي القربى فالقربى. ثم جد أيضا كذلك، الأقرب فالأقرب. ثم أمهاته، يعني أمهات الجد، كذلك القربى فالقربى. ثم أخت لأبوين، ثم لأم، ثم لأب. يلحظ أنهم في لما وصلوا إلى الأخوات، حضانة الأخوات، قدموا الأخت لأم على الأخت لأب، وذلك لأن الأخت لأب، لأن الأخت لأم مدلية بالأمومة، والأم كما تقدم مقدمة على الأب، فتقدم الأخت لأم على الأخت لأب. قال: ثم خالة لأبوين. الخالة كما هو معلوم هي أخت الأم، والخالة لأبوين شقيقة الأم. ثم لأم، يعني خالة لأم، أخت الأم من الأم. ثم خالة لأب، والتقديم مثل ما تقدم، يعني قدمت المدلية بالأمومة على المدلية بالأب. قال: ثم عمات كذلك، أي تقدم العمة لأبوين، ثم العمة لأم، ثم العمة لأب، ثم خالات أمه كذلك أيضا، ثم خالات أبيه كذلك، ثم عمات أبيه كذلك. قال ثم بنات إخوته وأخواته، ثم بنات أعمامه وعماته، ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه، ثم تنتقل لباقي العصبة. وقوله لباقي العصبة لأن من العصبة من ذكر في الترتيب السابق، فالعصبة هم القرابة من جهة الأب كما هو معلوم، وقد ذكر بعضهم في الترتيب السابق كالجد والأخت لأبوين. الترتيب هذا لباقي العصبة يعني سوى من ذكر سابقا، تنتقل الحضانة لباقي العصبة. الأقرب فالأقرب، قال الشارح فتقدم الإخوة ثم بنوهم، ثم الأعمام ثم بنوهم، ثم أعمام أب ثم بنوهم، وهكذا. ولما كان باقي العصبة غير من تقدم ذكور، ناسب أن ينبه المؤلف رحمه الله على حكم ما إذا كانت المحظونة أنثى والعاصب قد يكون ليس من محارمها، فقال فإن كانت يعني المحظونة أنثى فيعتبر أن يكون العصبة من محارمها، يعني يشترط أن يكون العصبة الذي يحضنها من محارمها ولو برضاع أو مصاهرة، هذا عبارة الشارح، قال ولو برضاع أو مصاهرة إن تم لها 7 سنين. فنحن الآن انتقلنا إلى باقي العصبة سوى من تقدم، وباقي العصبة سوى من تقدم الإناث تقدمنا، فعندنا ذكور بعضهم محارم مثل الإخوة والأعمام، هؤلاء محارم، وفيهم من ليس محارم، فابن العم ليس محرما للمرأة. فإذا كانت المحظونة أنثى وابن العم من العصبة فلا يصلح أن يكون ابن العم حاضنا، نشترط فإن كانت المحظونة أنثى فيعتبر أن يكون العصبة من محارمها. قال الشارح ولو برضاع أو مصاهرة، يعني سواء كان من محارمها نسبا أو رضاعا أو مصاهرة. واشترط الشارح قال إن تم لها 7 سنين، أما لو كانت دون 7 فلا بأس أن يقوم بحضانتها مثلا ابن عمها وهو ليس من محارمها لكنه من العصبة، لأنه لا حكم لعورتها وليست محلا للشهوة. أما إذا تم لها 7 سنين لابد أن يكون العاصب الذي يقوم بالحضانة من المحارم، لأن غير المحرم قد يكون فيه فتنة له. ولا يؤمن عليها. لكن ذكر الفقهاء أنه لو لم يوجد إلا ابن عم فاضطررنا لم نجد أحدا يحضنها على الترتيب المتقدم، وحتى في ذوي الأرحام ما وجدنا أحد إلا ابن عم، فما وجدنا في الترتيب إلا ابن عم. قال بعضهم إنه أولى من الحاكم لكن يدفعها إلى محرمه، يدفعها إلى محرمه فيدفعها إلى زوجته أو نحو ذلك. قال ثم لذوي أرحامه، يعني تنتقل الحضانة لذوي الأرحام ويدخل فيهم الذكور والإناث غير من تقدم، لأن تقدم معنا في الترتيب المتقدم بعض ذوي الأرحام مثل الخالات، الخالات ذكرنا في مراتب متقدمة سابقة وهن من ذوي الأرحام. إذن المراد هنا مثل ما قلنا في العصبات، هنا ذو الأرحام غير من تقدم ذكرهم سابقا. قال ثم للحاكم، يعني تنتقل الولاية للحاكم وهو القاضي الشرعي لعموم ولايته. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله من ترتيب ومن الضوابط التي تلتمس من خلال هذا الترتيب المتقدم الذي ذكره الفقهاء، أن جنس النساء مقدم على جنس الرجال، فهذا الضابط ذكر بعض أهل العلم أنه متفق عليه، لأن النساء في باب الحضانة أقدر على القيام بمهامها من الرجال، فجنس النساء مقدم على جنس الرجال، وهذا واضح من الترتيب المتقدم. أيضا من الضوابط التي مشى عليها المؤلف أو الفقهاء في الجملة أن من يدلي بالأم مقدم على من يدلي بالأب، من يدلي بالأم مقدم على من يدلي بالأب، وأمثلته ظاهرة مما تقدم. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وإن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده، ولا حضانة لمن فيه رق ولا لفاسق ولا كافر على مسلم ولا لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد، فإن زال المانع رجع إلى حقه. وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان فحضانته لأبيه، وإن بعد السفر لحاجة أو قرب لها أو للسكنى فلأمه. قوله وإن امتنع من له الحضانة، هذا نضع له عنوان نقول انتقالها حال الامتناع أو عدم الأهلية، انتقالها يعني انتقال حق الحضانة حال الامتناع أو عدم الأهلية. قال وإن امتنع من له الحضانة منها، فنفرض أن الحضانة مثلا انتقلت إلى الخالة فامتنعت الخالة مثلا، أو كان من له الحق في الحضانة غير أهل لوجود مانع من الموانع، كان يكون فاسقا أو كافرا أو رقيقا في هذه الحالة تنتقل إلى من بعده. في كلتا الحالتين تنتقل الحضانة إلى من بعده في الترتيب. ولهذا نص الفقهاء على أن الأم لو امتنعت من حضانته وهي داخلة في الكلام المتقدم فإنها لا تجبر على الحضانة، وعللوا كما في الإقناع وشرحه أو التعليل في شرح الإقناع، قال لأنها غير واجبة عليها. وهذه مسألة، إشارة إلى مسألة، وهي هل الحضانة حق أو واجب للمستحق أو واجب عليه؟ كلام الفقهاء يفيد أن حق الحضانة واجب للمستحق لا وليس واجبا عليه. ولهذا المؤلف هنا يقول لنا وإن امتنع من له الحضانة انتقلت، ما قال يجبر، معناه أن حق له وليست عليه، بمعنى أنه لا يلزم بها. فننتقل إلى من بعده. الفكرة التالية موانع الحضانة. قال ولا حضانة لمن فيه رق ولا لفاسق ولا كافر على مسلم ولا لمزوجة بأجنبي من محظور. مؤلف هنا ذكر أربعة موانع: مانع الأول الرق، ثاني الفسق، ثالث الكفر، الرابع كون المرأة مزوجة بأجنبي. قال ولا حضانة لمن فيه رق. قال الشارح ولو قل، وقد أشار إلى ذلك الماتن، لأنه قال ما قال ولا حضانة لرقيق، قال لمن فيه رق. فهذا يفيدنا، العبارة تفيدنا أنه حتى المبعض لا حضانة له، والرقيق أيضا الخالص القن لا حضانة له. وعللوا في ذلك قالوا لأنها ولاية وليس هو من أهلها. فالحضانة ولاية والرقيق ليس من أهل الولاية. المانع الثاني قال ولا حضانة لفاسق. وعللوا لا حضانة لفاسق، قالوا لأنه لا يوثق به فيها ولا حظ للمحظون في حضانته. فالفاسق لا يوثق به في القيام بأمانة الحضانة، ولا حظ يعني لا مصلحة للمحظون في حضانته. ونص بعضهم على أن المراد الفسق الظاهر. قال ولا حضانة لكافر على مسلم. فلو أن شخصا تزوج كتابية ثم طلقها وبينهما طفل صغير، لا نقول إن الحضانة لأمه ما لم تتزوج، لأنه لا حضانة لكافر على مسلم، والولد مسلم كما هو معلوم محكوم بإسلامه فهو مسلم، فلا حضانة لكافر على مسلم. علل ذلك الشارح قال لأنه أولى بعدم الاستحقاق من الفاسق. رقم أربعة من الموانع، قال ولا حضانة أو ولا لمزوجة بأجنبي من محظون من حين عقد، يعني ولا حضانة لامرأة مزوجة بأجنبي من محظون من حين عقد. لا حضانة لامرأة، هذه العبارة جاءت في الإقناع، وهي تفيدنا أن هذا الكلام ليس خاصا بالأم، فكل امرأة ممن لهن استحقاق الحضانة ينطبق عليها هذا المانع إن وجد. فلا حضانة لامرأة مزوجة بأجنبي. ما المراد بالأجنبي هنا؟ الأجنبي عند الفقهاء لعله مر معنا مرارا وله معان متعددة بحسب السياق ودلائل الحال. فما المراد بالأجنبي هنا؟ نعم يا مشايخ، أي ليس من محظون؟ لا، ليس بهذه العبارة، في عبارة أدق. نعم الله عليكم، ليس من عصبة المحظون. نعم أحسنت، بارك الله فيك. نعم، قال الفقهاء الأجنبي هنا من لم يكن من عصبات المحظون. فإن كانت تزوجت بقريب محظونها الذي هو من العصبات فإنها لا تسقط حضانتها، لا تسقط حضانتها. ولا يشترط أن يكون الذي تزوجته، ونحن الآن مثل ما ذكرت لكم سابقا ليس الأمر مقصور على أم المحظون، أي امرأة انتقلت إليها الحضانة، إذا تزوجت بأجنبي عن المحظون سقط حقها في الحضانة، ليس لها حق في الحضانة حينئذ. أما إذا تزوجت بمن هو من عصبات المحظون فحقها باق، نص على ذلك الفقهاء، قالوا ولو كان غير محرم للمحظون، فلو تزوجت ابن عمه مثلا، ابن عم المحظون، وابن العم ليس محظا ليس محرما لكنه عاصب، لا يسقط حقها في الحضانة لأن هذا ليس أجنبي. نحن قلنا أن الأجنبي من لم يكن من عصبات المحظون. قال ولا لمزوجة بأجنبي من محظون من حين عقد. هذه العبارة تفيدنا أن انتفاء الحق في الحضانة وتحقق المانع منها يحصل بمجرد العقد ولو لم يوجد دخول. فإذا المرأة التي لها الاستحقاق في الحضانة تزوجت بأجنبي عقد عليها وجد المانع ولا حضانة لها حينئذ حتى لو لم يدخل بها. ولهذا قال من حين عقد، علل ذلك في شرح الإقناع وغيره، قالوا لأن الزوج يملك منافعها بمجرد العقد ويستحق منعها من الحضانة. واستدل الشارح رحمه الله لهذه المسألة بالحديث السابق: أنت أحق به ما لم تنكحي. قال: ولو رضي زوج، يعني حتى لو رضي الزوج الأجنبي فحقها في الحضانة سقط. ولهذا عللوا، قالوا: لئلا يكون المحظون في حضانة أجنبي، فالحق يسقط بتزوجها بأجنبي. لكن نص الفقهاء هنا على مسألة وهذه المسألة هي: لو فرضنا أن أبا المحظون وأمه افترقا فتزوجت أمه بأجنبي، واتفق أبو المحظون وأمه على أن يكون عندها، يعني يبقى عند أمه، ورضي زوجها، يجوز أو لا يجوز؟ نعم يا مشايخ. نعم يجوز، نصوا على الجواز، لكنه لا يكون لازما، بمعنى أن الأب لو رجع وقال بعد فترة، قال: أنا لا أرضى أن ولدي يبقى عند ذلك الرجل الأجنبي في بيته، حقه باقي، فالأمر يجوز مع تراضي الأطراف الثلاثة، لكن يبقى الرجوع جائز لكل من الأطراف. قال: فإن زال المانع، هذه نضع عنوان، نقول: عود حق الحضانة بزوال المانع. من الأدلة على، عودا على المسألة السابقة، من الأدلة على أن زواجها بمن هو من العصبة لا يسقط حقها أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بابنة حمزة لجعفر لخالتها، وخالتها زوجها جعفر وهو ابن عمها، فهذا من الأدلة التي استدل بها الفقهاء على أن المتزوجة بعاصب وهي من أهل الحضانة حقها باق. قال المؤلف هنا: فإن زال المانع رجع إلى حقه. هذا مثل ما ذكرت، عود حق الحضانة بزوال المانع. لو زال المانع المتقدم أو مانع من الموانع المتقدمة رجع حق الحضانة، قال الشارح: لوجود السبب وانتفاء المانع. مثال ذلك: تاب الفاسق ممن له حق الحضانة، وقد نقلنا الحضانة إلى من بعده، يرجع حقه في الحضانة. أسلمت الكافرة، نحن ذكرنا قبل قليل أن من تزوج كتابية وفارقها لا حق لأمها في حضانتها. نفرضنا أن الأم هذه دخلت في الإسلام، يعود حقها في الحضانة. كذلك المزوجة بأجنبي إذا طلقت ولو طلاقا رجعيا فإن حقها يعود في الحضانة، لأن السبب موجود والمانع انتفى، فيعمل السبب عمله. المسألة الأخيرة نعنون لها، نقول: المستحق لها حال سفر أحد الأبوين. المستحق لها حال سفر أحد الأبوين. الشيخ يريد أن يبين هنا أنه في حال ما إذا أراد أحد الأبوين، الأب أو الأم، السفر وبينهما ولد، فمن الأحق بالحضانة؟ فصل رحمه الله في حالات، قال: وإن أراد أحد أبويه يعني أبوي المحظون سفرا طويلا، قيده الشارح قال: لغير الضرار، إلى بلد بعيد، فسره الشارح قال: مسافة قصر فأكثر، ليسكنه، وهو أي البلد وطريقه آمنان، فحضانته لأبيه. إذا أراد أحد أبوي المحظون سفرا طويلا إلى بلد بعيد مسافة قصر فأكثر، طبعا موجود عندنا في عبارة الزاد، قال: سفرا طويلا إلى بلد بعيد. الذي يظهر لي أنه يمكن الاكتفاء بأحد اللفظين، فإما أن يقال طويلا أو يقال إلى بلد بعيد، والمقصود في كلتا أو في كلا التعبيرين أن يكون مسافة قصر فأكثر. ولهذا في الإقناع والمنتهى لم يعبر الشيخان إلا بقولهما مسافة قصر فأكثر، وهي محصلة للمقصود وموضحة له. فإذا أراد أحد أبوي المحظون سفرا يبلغ مسافة قصر فأكثر، قيد الشارح كما أشرت قبل قليل قال لغير الضرار، ومراده أن الأب لم يرد بالانتقال مضارة الأم وانتزاع الولد منها، فلو أراد الأب بسفر الانتقال مضارة الأم وانتزاع الولد منها فتحيل بالسفر لذلك، فحينئذ لا نقول الحضانة له. قالوا بل يعمل ما فيه مصلحة الولد، وهذا نقله في الإقناع عن ابن القيم رحمه الله. ثم نقل عن صاحب المبدع أنه قال وهو مراد الأصحاب، يعني التقييد بعدم المضارة. قال في الإنصاف أما صورة المضارة فلا شك فيها وأنه لا يوافق على ذلك. أما قوله ليسكنه فهذا ليفرق بين السفر لحاجة ويرجع وبين السفر لغرض السكنة، فالحالة المفروضة الآن أن أحد الأبوين أراد سفرا يبلغ مسافة قصر فأكثر إلى بلد ليسكن في ذلك البلد، والحال أن هذا البلد والطريق إليه آمنان، وهذا يخرج هذا القيد، يخرج ما لو كان البلد والطريق مخوفين أو أحدهما، فحينئذ يكون المقيم أولى بالحضانة حتى لا يعرض المحظون للخوف والخطر. ولهذا قيد قال وهو وطريقه آمنان فحضانته لأبيه. وقوله فحضانته لأبيه يعني سواء كان الأب المقيم أو المنتقل، لكن بالضوابط المتقدمة السابقة. فالحضانة في كلتا الحالتين تكون لأبيه سواء كان الأب هو المقيم أو هو المنتقل. لماذا جعلوا في هذه الحالة الحضانة للأب؟ علل الشارح قال لأنه هو الذي يقوم بتأديبه وتخريجه وحفظ نسبه، فإذا لم يكن الولد في بلد الأب ضاع. هذه الحالة الأولى بقيودها وشروطها. الحالة الثانية قال وإن بعد السفر لحاجة، يعني السفر بعيد ومر معنا معنى البعد وهو مسافة قصر فأكثر، أما الغرض فهو حاجة وليس السكنة، يعني لحاجة ويرجع ذلك المسافر، حينئذ الحضانة لمن؟ للأم. وعللوا بأنها أتم شفقة. وعللوا سواء كانت الأم المسافرة أو المقيمة أيضا، لكن يشترط أيضا كما تقدم أن يكون البلد والطريق آمنان على ما تقدم. قال أو قرب لها، هذه حالة ثالثة، يعني السفر قريب بمعنى أنه دون مسافة قصر. لها الضمير عائد على الحاجة، يعني السفر دون مسافة قصر ولحاجة، فالأم أيضا أولى للتعليل المتقدم. الحالة الرابعة قال أو للسكنى فلأمه، يعني أو قرب وكان للسكنى فالحضانة لأمه، وهذه الحالة الرابعة، يعني السفر قريب دون مسافة قصر والغرض منه السكنى، فالحضانة حينئذ تكون لي الأم للتعليل المتقدم. هذا هو التفصيل الذي ذكره صاحب الزاد من خلال الحالات الأربع، غير أن الشارح رحمه الله أخرج كلام المصنف عن ظاهره وتصرف فيه، وقد صرح بذلك رحمه الله فقال بعد أن ذكر العبارة وتصرفه فيها، قال الشارح أخرجت كلام المصنف عن ظاهره ليوافق ما في المنتهى وغيره، لأن عبارة الزاد هنا وتفصيله في هذه الحالات الأربع في بعض الحالات فيه مخالفة لصاحب المنتهى وغيره، فالشيخ منصور في شرحه تصرف في العبارة ليحولها إلى موافقة المنتهى، ولهذا نص الروض قال وإن بعد السفر وكان لحاجة لا لسكنى فمقيم منهما أولى، أو قرب السفر لها أي لحاجة ويعيد ويعود فالمقيم منهما أولى، لأن في السفر إضرارا به، أو قرب السفر وكان للسكنى فالحضانة لأمه. حاصل ما ذكره صاحب الزاد وما ذكره الشارح أن الحالات ثلاث، أن الحالات أربع، اتفقت عبارتهما على الحكم في حالتين واختلفتا في حالتين. نستعرض هذه الحالات الأربع. الحالة الأولى إذا بعد السفر وكان لغرض السكنى فالحضانة للأب، وهذا لم يختلف فيه الشارح والماتن. الحالة الثانية بعد السفر وكان لحاجة لا لسكنى، وهذه الحالة اختلف فيها واتفق اختلف فيها أحسن الله إليكم، اختلف في الزاد لأمه وفي الروض قال لمقيم منهما. الحالة الثالثة قرب السفر لحاجة لا لسكنى، وهذه أيضا اختلف فيها، في الزاد قال لأمه وفي الروض قال لمقيم منهما. الحالة الرابعة قرب السفر لغرض السكنة، وهذا الحضانة تكون للأم، وهذه الحالة لم يختلفا فيها. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا بلغ الغلام 7 سنين عاقلا خير بين أبويه، فكان مع من اختار منهما، ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه. وأبو الأنثى أحق بها بعد 7، ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء، والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها. هذا الفصل تضمن كما ذكرت آنفا في العناصر 3 مسائل. المسألة الأولى التخيير وشروطه. قال رحمه الله: وإذا بلغ الغلام 7 سنين عاقلا خير بين أبويه. فقوله الغلام هذا هو الشرط الأول، وهذا يخرج الجارية أو الأنثى، وسيأتي أن الأنثى بعد 7 عند أبيها ولا تخير. وقوله بلغ 7 سنين يخرج ما دون 7، فإنه في ما دون 7 تكون أمه أحق به ما لم تتزوج كما تقدم. وقال الشارح 7 سنين كاملة، يعني إذا أتم 7 سنين حينئذ يخير. الشرط الثالث أن يكون عاقلا، فلو بلغ وهو مجنون فلا يخير. وقد نص الفقهاء رحمه الله على أن المجنون والمعتوه ولو أنثى عند أمه مطلقا، سواء كان صغيرا أو كبيرا، لأنه يحتاج إلى من يخدمه ويقوم بأمره، والنساء أعرف بذلك وأشفق وأصبر. فالشرط الثالث أن يكون الغلام عاقلا. إذا تمت هذه الشروط فإنه يخير بين أبويه، فيكون مع من اختار منهما. قال الشارح: قضى بذلك عمر وعلي رضي الله عنهما. وورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، والحديث في ذلك رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان والترمذي وابن القيم وغيره. فالتخير وارد في السنة، تخير الغلام. قال: ولا يقر محظون بيد من لا يصونه ويصلحه. هذا نضع عنوان نقول: الضابط العام في من تنزع منه الحضانة. وهذا الضابط يقضي على ما تقدم، يعني مر معنا مسألة تفصيل في قضية مثلا السفر، تفصيل في قضية الأحق بالحضانة. هذا الضابط حاكم على ما تقدم، فكل من لا يصون المحظون ولا يصلحه لا يقر المحظون بيده. وعللوا ذلك، قالوا: لفوات المقصود من الحضانة. وإذا كان لا يقر المحظون بيده فهذا يقتضي أن الحق ينتقل إلى من يليه، فينتقل حق الحضانة إلى من يليه. ثم بين المؤلف رحمه الله الأحق بحضانة الأنثى بعد 7، قال: وأبو الأنثى أحق بها بعد 7. مر معنا فيما مضى أن التخيير خاص بالغلام، أما الأنثى فبعد أن تستكمل 7 سنين أبوها أحق بها. لماذا أبوها أحق بها؟ في العبارة الأخيرة لعلي أنتقل إليها من باب ربط الكلام بعضه ببعض، قال والأنثى، يعني قال الشارح منذ يتم لها 7 سنين عند أبيها وجوبا حتى يتسلمها زوجها. إذن الأنثى منذ يتم لها 7 سنين تكون عند أبيها وجوبا، فهو أحق بها والواجب أن تكون عنده بعد أن تستكمل 7 حتى يتسلمها زوجها. وعللوا ذلك، قالوا لأن الأب أحفظ لها، فالأنثى بعد أن تستكمل 7 تكون محل الأطماع، وقد تخطب وأبوها أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره، فتكون عنده حتى يتسلمها زوجها. نرجع العبارة المؤلف التي بقيت معنا، قال ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء. الذكر بعد بلوغه ورشده ترتفع عنه الحضانة، كما أشرت في مستهل الحديث في هذا الموضوع، فيكون حيث شاء، سواء اختار أن يبقى عند أبيه أو عند أمه. قالوا أو منفردا بنفسه، فهذا له، لأن له الولاية على نفسه، لكن قالوا يستحب ألا ينفرد عن أبويه، يستحب ألا ينفرد عن أبويه. وعللوا ذلك، قالوا لأنه لم يبق عليه ولاية لأحد، وبهذا نكون قد انتهينا من موضوع الحضانة، ولعلي أختم الدرس بذلك. أسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.